هذا 22 للشيخ عماد. 22 صح. بسم الله. ضبط الوقت معي كيف بناء عليه ما عندي مشكلة، لأن الوقت فعلا يعني قريب من ساعة مش بس من ساعة، احنا لازم نقدم من ساعة. صحيح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يفعل سيدكم، وكل عام أنتم بخير. سنة إن شاء الله عليكم سنة خير إن شاء الله. يا رب يجعله. طبعا نحن نعلم أن الله عز وجل أقسم بأول السنة الفجر، والفجر والآن عشر حتى بصير فجر المحرم، منه تنفجر السنة. هذا يعني مما قال العلماء اللي هو فجر المحرم، الفجر والليل العشر عشر ذي الحجة، لكن فجر فجر المحرم. تفضل. خلاص. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك علما بريا من الجهل، عمرا خالصا من الرياء. نسألك سبحانه أن تخرجنا من ظلمات الوهم، ونسألك أن ترزقنا صدق الطلب حسن الفهم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وكما ينفعنا الى اننا مستمعين. قال الله تعالى ابو عمر الرحمن في الصلاه الله تعالى كتابه في صحبه الكريم، معرفه النوع السادس عشر، زيادة وزيادات التقارب والمحنة، كذلك فهم التوحيد تحت العناية قد كان أبو بكر وزيادة الإسلامي وأبو سعيد الجرجاني وأبو وليد القرشي أيضا مذكورين في معرفة زيادة الأنصار في الأحاديث، وذكروا ذكور من الفرائض الحديث فيما حكاه الرسول وهو أن زيادة Thank you. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا النوع اللي هو معرفة زيادات ثقات وحكم أكثر الأنواع التي حصل فيها اتسع فيها القول والخلاف عند المحدثين. الحقيقة يعني العلماء ينظرون إلى الرواية نظر بالنسبة للأئمة السابقين، يعني أنا قلت قاعدة من قبل، هم يتبعون الصواب حيث هو. ليس هناك في علوم الحديث أو في علم الحديث قاعدة مضطردة غير هذه القاعدة، لا يوجد غير هذه القاعدة، ما في قاعدة مضطردة لهو علم اتباع الصواب الصواب. فكل القواعد التي قعدت ينظر فيها أصل، لكن يخرج عنه كثيرا بسبب أن الصواب يخالف هذا الأصل، فهل تتبع الأصل ولا تنتقل عنه إلى الصواب؟ وما المراد من الحديث إلا الصواب؟ ولذلك هذا الباب وغيره التقعيد فيه يعني الباب ضبط المسألة في أولها، لكن نقول أنه والله زيادة تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو في أحوال لا. طبعا الزيادة أنه كون بعض الرواة يزيد على بعض هذا وارد وموجود في نظائر كثيرة، وابن الصلاح هنا أكثر ما تكلم على ما في المتون، بدليل أنه قال وهو فن لطيف تستحسن العناية به. نعم لا شك أن الزيادات مهمة، خاصة فيما يكون في باب الأحكام، لذلك اعتنى بها العلماء اعتناء بالغا إذا ترتب عليها أحكام. ذلك قال وقد كان أبو بكر زياد النيسابور ونعيم الجرجان والوليد قريش الأئمة مذكورين معرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. وجاب أول شيء ما يتبادل الألفاظ الفقهية. طبعا الأحاديث نعرف تقسيمها إلى الأحاديث، الأحاديث كلها تشتمل على أحكام ما فيها من الفضائل وما فيها من المسائل، لكن لما أردنا التقسيم حيثي لا بد أن نقول هذا فضائل يعني الأصل فيه ذكر الفضيل، لكنه قد يشتمل على حكم فيكون تبعا. وأحاديث قصد منها الحكم أصالة، يعني مثلا حديث المسيء صلاته ايش هو؟ حكم. حديث خذوا عني منازل، حديث جابر، حديث بكر في الأنصبة الزكاة، حديث علي في الديات، حديث أبي هريرة وعمر وغيره في استفتاح وعلي وهكذا. فالأحاديث هذه حديث أحكام التي اعتنى بها العلماء، يعني الأحاديث كثرة كافرة. أحاديث الأحكام لما تكلم الإمام الشافعي رحمه الله عن عدد أحاديث الأحكام يعني قريبة من ألف، مليار ألف قريب، مثل يعني اللي جمعها مثلا من أوائل من جمعها مفردة لابن الجارود في المنتقى. المنتقى ابن الجارود معنا الناس يذكرون قبله المنتقى لابن تيمية، لا هو قبل ابن الجارود 307 تقدم، هو قصر على الأحكام، قصرها على كان هي قريبة من لما يأتي الأئمة وينظرون يهتمون بها اهتماما بالغا، يهتمون بقضية تأتي قضية الزيادات خاصة في الألفاظ، ويعتنون هذا الاعتناء. لذلك مثلا تجدهم مثلا مثل الإمام الدقيق العيد رحمه الله حينما جاء إلى حديث المسيء صلى الله عليه وسلم قال ينبغي جمع الزيادات تعرف منها الواجبات في الصلاة ذكرت فيه وهكذا. إذن هذا هو الأصل الذي اعتنى به العلماء، من كان لهم اعتناء بالفقه ويعني الأحكام الفقهية. لكن أيضا الزيادات ليست في المتون فقط، هناك زيادات وين؟ أسانيد لها صور كثيرة، يعني هناك زيادات في المتون، وبعضها قيل أن الزيادات ليست كذلك. ليش؟ لأنه من شرط الزيادة في المتن أن يتحد المخرج، إذا اختلف المخرج لم تكن زيادة، يصير حديث جديد، واضح؟ يصير حديث جديد. لكن المثال الثاني وتربتها أحيانا يتردد، هل هو زيادة ولا حديث جديد؟ طيب الآن هذه الزيادات في المتون العلماء اعتنوا، باقي شيء وقت للمغرب؟ ثلاث دقائق. إذا مجالها سبحانك اللهم وبحمدك. واسع سامر تعبدي لا شك إن شاء الله الله يجعله فاتحة خير وبركة. طيب إذن هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم ممن لهم الاعتناء بالألفاظ زيادات الألفاظ، وأيضا كذلك ما ذكر عن الإمام الخزيمة رحمه الله كما ذكر ابن حبان ما رأى أحد ممن ينتحل صناعة السنن يعرف زيادات الألفاظ مثل كأنها بين عينيه مثل إمام بكر الخزيمة رحمه الله، وهذا لفقهه وإمام العلم هو فقيه كبير إمام أئمة، وابن حبان أيضا فقيه كبير، كلهم أئمة كبار، بل كل أئمة المحدثين في الله، كل أئمة المحدثين فقهاء ومجتهدون أيضا، ليس فقهاء فقط بل مجتهدون رحمهم الله تعالى، وإن اجتهدوا على أصول غيره، بعضهم على أصول غيره لكنهم يعني كانوا على درجة عالية من الفقه. فبيقول هنا ذكر للصلاح ما يناسبه، قال ومذهب جمهور الفقهاء أصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب بكر أن الزيادة تكون مقبولة إذا تفرد بها سواء كان شخص أو ناقصا أو من روى أخرى هي الزيادة أو من غيره. هذا الذي تكلم به عن الخطيب صحيح قاله الخطيب في الكفاية، ونحن نعلم أن الخطيب من أوائل من خلق قضايا الأصول، بعض قضايا من علم الأصول في علم في علوم الحديث هو من أوائله، لأنه هو أصولي علم الأصول من جهة ومحدث من جهة أخرى، دخلت هذه على هذه ما استحسن، لكنه لم يستطع أن يجري على ما قرره في كتاب الكفاية، ما قدر الخطيب نفسه خطيب الذي قرر هذا في الكفاية نقضه في التطبيق في مثلا كتاب الفصل الوصل المدرج في النقل أو في تمييز المزيد في فصل الأسانيد، هو فصل ما استطاع، لكن من حج ابن رجب رحمه الله انتقد الخطيب على هذا الذي قرر أنه ليس مذهب جماهير المحدثين الأصوليين الفقهاء نعم، وبعض المحدثين نعم، موافق هذا بعض في وجهات وليست يعني وليس قولا مطلقا طردا لا في بعض الجوانب لأنه نقلوا عن البخاري فعلا وليس صحيحا ونقلوا عن غيره هذا غير صحيح أيوة يعني من المتقدمين اللي نقل عنه الاضطراب فقهاء من الجوزي وعد من الجهتين طيب لذلك من انتقده الرجل قال ما قرره الخطيب هنا وغاير فيه وخالفه في كتبه الأخرى بمعنى أنه عند التطبيق ما بيقدر لأنه يريد أن يتبع إيش الصواب فإذا جاءت يعني الراجع حيث القرائن مع الزيادة قبلت مع عدم الزيادة لم تقبل لذلك الذين قبلوا قبلوا من الراوي الذي لم يعرف عليه الخطأ يعني في الرواية لكن واحد عنده فيه خطأ في الرواية يقوله وين كان ثقة يقبلوا مطلقا لم يقبلوا إيش أخطأ وهذا ليس صحيح ولذا كل الأئمة السابقين ممن نقل عنه أنه يقبل كان معه قرينة للقبول بمعنى أنه ما قبل إلا لأن الرواية إيش صواب والقرينة إيه تؤيد القبول أيوة وإحنا قلنا من قبل إنه هل نستطيع أن ببعض الأمثلة نبني قاعدة لا لابد من إيش الاضطراب والاستقراء الاضطراب والاستقراء إذا وجدناه في كل الجزئيات فعلا يقبل الزيادة عند ذلك نقول هذا مذهبه ومنهجه لكننا نجد مرات يقبله مرات يرده فإذا ما في شيء اسمه قبول مطلق من الثقة حتى لو قالوا من الثقة المتقن زي ما قال ابن حجر أن ابن حجر مع المتقدمين في هذه ابن حجر نصر فعل من الأئمة المتقدمين وما عجبه كلام ابن الصلاح بالاضطراب طيب لذلك قال قوله ايش ان الزياده بالثقه مقبول اذا تفرد بها سواء كان ذلك شخص واحد بان رواه ناقصا مره وروى مره اخرى يعني يستوي هذا وهذا لان بعض العلماء قال اذا رواه مره ناقص مره زائد توقف انا في شيء دل على اضطراب ما والقاعده المضطربه والقاعده العامه انه انقص من الحديث ولا تزد فيه لانه مع النقصان في سلام صحيح في فوات لكن ما فيه افتئات هذا الذي يريد ثم قال سواء كان ذلك من شخص واحد رواه ناقصا مره اخرى زي وفي تلك الزياده او كانت الزياده من غير من رواه ناقصا بعضهم قال لا اذا من غيره نقبل لانه ضبط ما لم يضبط لكن هل هذا ايضا مضطر لا قد يكون وهم حمل حديثا على اخر او غيره اليست الزياده فيها يعني نوع مخالفه عن غيره من انفراد كيف ولذلك قال خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا ما في من أهل الحديث من رد ذلك مطلقا كما أنه لا يوجد فيهم من قبله مطلقا ليه؟ لأنه ليس من صنعة الحديث التعميم ليس من طبيعة علم الحديث التعميم التعميم وين؟ عند مين؟ عند الأصوليين باب القياس عند الفقهاء بيعمموا بس بيعمموا ميش؟ استنادا إلى نصوص الوحي وليست إلى نصوص غيره واضح؟ هل هذا من نصوص الوحي ولا من فعل البشر؟ فعل البشر لذلك أولئك في التعميم معهم لهم مستند ما يؤيدهم لكن إحنا يعني بالتعميم ما عندنا مستند لأنه ما يمكن إني أنا أقبل وأعمم قول أحد كائنا من كان غير المعصوم واضح؟ هذا هو اللي لازم نفهمه في طبيعة العلمين نقول هنا نقول هنا لابد انه ايش هذا المستند جميل، لكن هذا كيف؟ ولذلك لما قالوا يعني ما نقول عجبت ممن اخطا كيف اخطا، لكن عجبت ممن اصاب كيف اصاب. مع كل هذا احنا الواحد منا مع امور يسيره من كم نخطئ احيانا، يذهب الذهن يا شيخ هؤلاء مع تشابك هذا الامر والروايات لولا انهم يعني عجنوها وجاءتهم طب متباينه وضبطوها ضبطا محكما كان ما وصلتنا الى يعني كما ينبغي. وهذا يعني يحمد لهم، هذه الدقه العاليه تحمد لهم وتدل على ان الله عز وجل يعني هياهم بهذا، كما قالوا يعني يعني من خلق للعلم شف جوهره ذو الصغر، يعني يخلقوا لهذا يفرغوا تفرغا كاملا. وانت تعجب امرهم هجيراهم نومهم قومهم بهذا، لدرجه ان بعضهم يعني في منامه يفكر في الحديث في الروايات. طيب لذلك قال خلافا لمن رد الزياده منه وقبلها من غيره، هذا كله ليس جاريا على قواعد، وقد قدمنا عن يعني خطيب حكايه عن اكثر اهل الحديث فيما اذا وصل الحديث قوم ارسل قوم الحكم لمن ارسله مع ان وصله زياده من الثقه، هذا قوله الحكم لمن ارسل ليش لا لمن وصل. بس هل هذا الخلاف بين وصل الارسال دائما لمن ارسل؟ الاصل اذا القرينه تدل على ان الوصل ثابت فيحكم للوصل، وهناك روايات كثيرة حكم فيها للوصل على الإرسال، وبعض يعني بعض الأئمة عنده هذا الأمر واضح، وهناك عندنا أئمة من عادتهم يخاف من الوصل فيرسل، وتعرف عادته والذي وصل عرفنا أن هذا عادته كذا، لكن لخوفه أرسل، وبعضهم العكس جرأة. يعني لك هذه العوائد ضبطت ضبطا محكم، والحمد لله جمعت دفترين كاملين على طول المدة كل ما يمر بي فجمعته. يعني مثلا مالك كان إذا شك في حرف ترك خلصه، فقالوا وعلم الناس في الزيادة وعلم مالك في نقصان، كان هي طبيعي كل مرة يقص منه إذا اختلفت الروايات فيها زيادة ونقصان. السبب هذا كل ما يقرأها قص خلاص ما يلحق يتبعها، لأنهم يخافون. ليش؟ لأنه ممكن تنتقد بحديث اثنين ثلاث ماشي يطلع ماسك، لكن لما تزيد يصير عليك تسقط تنزل المنازل تصير. لا أقول لك لا اتركه، بيجي منك بيجي منه الريس تستري، فإذا تركت الرواية لا يلحقني شيء. ليش؟ لم تتعين علي، واضح؟ يعني هم إذا ترك الرواية قد يقول قائل طب كيف يعني يترك الرواية؟ ألا يخاف أن تضيع؟ من قال لك أن الرواية والله معتمدة أنه الذي رواه فلان لا يوجد غيرها؟ وين أقرانه مالك؟ يعني مش في الدنيا ما كانش يطلب الحديث عن شيوخه إلا مالك، وأقرانه كثيرون، فما تركه هو يرويه غيره، وهكذا. أي مسند علي المديني تلف كاملة المعلم. طيب ذهبت الرواية؟ لا، عند أحمد عند ابن أبي شيبة وعند إسحاق عند الأقران هذول كلهم موجودة، فما ذهب من واحد يستدركه فآخذ وهكذا، لا يضيع ولله الحمد. فبعض الناس حينما شوفوا هذا هذا يدل على أنهم على علو بكعبهم ومكانتهم، ما كانوا عاد يظن أنه خلص يعني أنه لازم الدين يخرج من عندي ومن عبادتي زي ما هو في عزماننا الآن، يعني كأنه هو يعني فكرة الوصايا الآن سيطرت على الناس فأفسدت تصوراتهم وأفسدت عليهم حياتهم وأفسدت تصرفاتهم، لأنه فكر بالفكر إيش؟ أنه وصي وصي على الدين وصي على كل شيء في العلم وكذا، وأنه إذا لم يقل خلاص الأمور لا يا أخي يسعك ما يسع غيرك. الأئمة الذين هم أئمة وكانوا على دراية وكانت الناس بحاجة إلى ما عندهم ما فكروا بهذه الوصايا. والناس تضرب يعني أكباد الإبل من آخر الدنيا إلى مالك ويقول لا أدري، يقول أنا جاي من آخر الدنيا عشان تقول لي لا أدري، يقول لهم قول لا أدري شو المشكلة يعني. اليوم لا بدي أنا أدري أو أنا أبو أدري ما يصلح. وهذا في باب الرواية وفي أول العهد، فما بارك الآن في أول العهد. فما كانت عندهم ما يكون عندنا اليوم، أفسد علينا كثيرا من الأمور هذا التفكير. لازم يعني إذا ما كنت أنا الأمور لا. ولذا هنا قال لأنه هذا من الطبيعة العلم حكم لمن أرسله، مع أنه وصله زيادة من الثقة. فإذا ثبت أن الزيادة ليست خطأ وأنها صواب إيش قبلت. والوجه الثاني يذكر له ما يسوغ. ثم ذكر ابن الصلاح تقسيمه على طبيعة التدريس، لأن ابن الصلاح هذا الكتاب جعله مدرسيا، احنا قلنا زي المذكرات للطلاب. قالوا قد رأيت تقسيم ما ينفرد بالثقة إلى ثلاث أقسام. قال أحد أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكم الرد كما سبق في نوع الشاذ. يعني هذا طيب، هل هذا فيه يعني كلام؟ يقول إذا يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكم رد كما سبق في نوع الشاذ. ولذلك هو باب الأسانيد وين دخلوا عوين في الأنواع الأخرى. حقيقة لما نقول إنه ما في شيء مضطرد، قد يكون هناك بعض الثقات يروي رواية ويخالفهم ثقة أثبت منه، فهل يحكم لهم أو لهم؟ بعض العلماء يقع عنده التردد، يقع عنده تردد بين أن يرجح قول الجماعة على قول الواحد. لكن وجد في أمثلة نادرة قليلة العكس. نعم. ليش؟ لأنه يرى أنه الصواب معه. وليك لما قالوا ليحيى مرة أنه في ثلاثة وأربعة خالفوا سفيان الثوري وثقاء قال 3000 بالغ، قالوا إن كان 3000 يعني ليش؟ نثبت. ألا يوجد في وقتنا هذا مثل هذا؟ يوجد. احنا نشوفه في الفصول مع الطلبة، طلبة يقولوا كلام واحد منهم مميز يقول كلام خالفهم. تكون انت طالب شيء يقولوا لا ما يقول لهم لا طلب ويقول نعم، فصار مين واحد مقابل الشعبة كلها. فأنا أحيانا كثيرا أقول مفتح الدفاتر، راجع دفاتركم بلاقوا على رؤوس الصفحات المروس سير تراجع واحد ورا الثاني هذا موجود. أحيانا يكون واحد أثبت من جمع، لكن العلماء يخافوا دائما. شوفوا القرائن، قد تدل القرائن على أن الواحد أكثر ضبطا وإحكاما، ولكن الأصل أن الجماعة إيش أثبت الأصل ما لم تدل القرينة على عكس ذلك، بس ترد عن هذا الأصل. لذلك هذا نعم إذا وقع مخالفا منافيا لما رواه الثقات الأصل أنه نأخذ بكلام الثقات في هذا. طيب، ولذلك لما نيجي إلى الشاذ وزيادة الثقة، ما دام حكمنا بالشذوذ حكمنا بالخطأ، واضح؟ ولم نحكم للصواب. إذا حكمنا بالصواب شو بصير؟ زيادة ثقة، واضح؟ يعني إذا حكمنا للرواية بالصواب بصير باب زيادة ثقة، إذا حكمنا عليه بالخطأ شو بصير؟ باب الشذوذ تروح، لأن الشذوذ انفراد وفيه مخالفة. هذا هو حسب الناقد، ذوق الناقد غير ذوق غيره. الآن الذوق هذا معتبر، مش ذوقي ولا ذوق فلان، لا، الناقد له ذوق معتبر. ليش؟ لأنه هذا صنعته، شغله شاغل. يعني لما قالوا لي بن سلام صاحب طبقات فحول الشعراء، يعني انت كيف ميزت هذا من فحول الشعراء وهذا كذا وهذا؟ قالوا ان كثره المدارسه للشيء لتعدي على العلم به، تعزز وتقويه. يعني انا شغلي كله هذا، كيف بتقول له واحد فلان ما يقدر يميز؟ شو بعرفه؟ زي الان خبراء في الاشياء، خبراء تقدر تناقش الخبير تقول له هذا كذا وكذا. وذكرت لكم مثالا قبل. فصاحب الذوق اللي هو الذوق النقدي غير الآخر، هذه ذائقة النقدية بتصير رتبة عالية. مش كل الناس، يعني في العصور السابقة كم واحد في كل عصر، وناس معدودون ما تجاوز أصابع اليد، واحد تلو الآخر في كل بلد. طب مع كثرة العلماء المحدثين أقول لك نعم هذا غير، بس هذا غير هذا، حكم هذا غير حكم هذا. يعني مثلا الآن هل حكم يحيى بن معين ولا أحمد ولا البخاري على رواية يعني مثل غيره؟ لا، ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم؟ ولا ناس يعني انعجنت نفوسهم بالرواية، لا حمودا. بس الآن كم يدفعون لذواقة السيجار ولا الزيت أو الخمر والعياذ بالله أو أو أو؟ طيب هذا معتبر أو مش معتبر؟ الصائغ بس تشوف الشيء ميز بين الدنيا. نعم، كيف؟ بس مرة واحد من ما أدري أنا فترة مرة أخمر بعطيها لتاجر على طول، وأنا بمد قل ترم مذوق جزاك الله خير، قلت جارك بشوية أعطاني رجعت لي إياها ما بدري عنها أنا، وأنا شو عرفني مثلا؟ هو على طول قبل ما تصل عرفها، قبل ما يحط بيده. إذا ليش؟ معرفة. شوف هذه ما يأخذها الإنسان إلا بعد قراية عالية، لأن التجربة تعزز العلم. لكن واحد عنده تجربة ما عنده علم ظل ساكن، واحد علم بدون تجربة ظل ساكن بدون إيش تلقى منهم. لذلك يعني هؤلاء نقاد كبار ولهم مرتبة عالية، كما قلنا ذكرت أنا مر الفلاس وأحمد ومن معه، قالوا يا أبا زكريا نفيدك حديثا صحيحا، بس عرضوه عليك قال لا هذا حديث فلان، هذا خل أسرار، مجرد سمعوا على طول على طول أعلى بين علته. هل هذا يتأتى لنا؟ سؤال، ما يتأتى لنا، أين نحن؟ إحنا بعد البحث وتقرأ كلام العلماء وتتأمل فيه عشان بس توازن بينه وتطلع بالصواب في الموازنة، مش تطلع مش تستخرج. يعني كثير ممن يتكلم في العلم في عصرنا إنما يتكلم فيه تبعا لمن؟ لكلام غيره. لكن هل هو يستخرج العلة أصالة؟ مما يندر، مما يندر جدا. لما؟ لأنه أحيانا قد تغيب عنه يعني اختيارات العلماء وتعليلاتهم، لما كان هذا على هذا؟ واضح؟ قد تغيب عنه السبب أنه هو ما مارس هذا يعني مثل ما مارس، يعني منتهاه. يعني ابن المقفع يقول منتهى علم عالمنا أن يضيف إلى، يعني يفهم علم السابقين ويضيف إليه، ما في. هل نبتدئ؟ شوف الأئمة حينما يتكلمون في هذا مثلا، ومن أعلاه كعبة أيضا في هذا من العلماء الكبار في هذا، والناس لا يدرون رتبته. الإمام الشافعي رحمه الله مثلا إذا قال في حديث فيه شيء في الإعلان صعب جدا زحزح. شوف كيف، ليش؟ لأنه قد يأتي واحد ويتعقبه بكلام يكون يستعقب ناقصا، لأنه لم يستقرئ بقية الكلام فيقع النقص في كلامه. فعند النقص شو بتصير؟ تصميم والتخطئة هي السنة. فلما نسوا حظا ما ذكروا به أغرينا بينهم لما تنقص المعلم. لكن إذا قال لك هذا حديث كذا ويعله ينقض، فإذا دققت تجد أن كلامه إيش؟ قد يكون في وقته خلص استوفى الكلام فيه واطلع على ما لم يدري عنه غيره في خبايا الزوايا. هذا مثل الشافع الذي لم يتفرغ لهذا، فما بالك بغيره ممن تفرغ، مثل تلميذه علي بن المدين. طبعا علي بن المدين تلميذ الشافعي واستفاد منه جدا، بل استفاد منه هذه العقلية، يعني استفاد منه في قضايا منهجية دقيقة جدا، هو أحمد إسحاق وغيره استفاد رحمه الله تعالى. هذه طريقته. والشافعي أيضا في هذه القضية على القرار، مع أنه فقيه لكنه وين ناقد، يقدرش يترك صنعته فما يقبلها مطلقا. نعم نعم عارف انه ليس مشهورا عنه ولا يذكر، ولا يذكر يندر ما من اندر ما يذكر. بدك الدليل عجيب، الدليل ان عليا ان عبد الرحمن مهدي كان لما طلب من الشافعي كتابة الرسالة كان يراسل، شوف الاحترام، مع أن الشافعي تلاميذه الشافعي طبعا، وقال لا أعلم له نظيرا في الدنيا، يعني هذه جعلوها من أعلى مراتب الأقوال في التعديل، كلمة الشافعي اللي قال في حق ابن مهدي لا أعلم له نظيرا، حق له ذلك، ابن مهدي ابن مهدي ما له نظير ما له نظير. شوف الاحترام، لأنه الآن صار طالب وذاك مطلوب، فما يبعث للشافعي، يبعث لعلي المديني يستحث الشافعي على الإسراع بالكتابة. شوف، فكان علي، كان علي المديني رحمه الله يستحث الشافعي إيش؟ الإجابة ابن مهدي، ما يدل عليه في علاقة ولا ما في؟ إيش مزامل شيخ؟ يا شيخ واحد لا إله إلا الله، الشيخ أحمد إسحاق وعلي أبونا بعدين بس الشيخ قبله، وكان كانت حلقة قائمة وهذول بعد تطلبوا هذه في تلمذة الشافعي مش باب رواية. يعني أحمد روى الموطأ عن الشافعي وهو أثبت الناس ما جاء إلا رواية واحدة قد تقسمها إلى أربعة في المسلم. لما؟ إنه في شيء ثاني. هذه مسائل، هو الإشكال المثير. يعني الشافعي أنا ذكرت سابقا ليش ما جلس للرواية، جلس للتحقيق، وتكلم في قضايا النقد والتعليل كلام طويل وكثير جدا. ومما يدل على علو كعبي بهذا ما ذكر الخطيب في رسالة الرد على الطاعنين عليه، قال عبد الحكم لا شو قال محمد عبد الحكم، قال كان أهل الحديث يأتون الشافعي فيعرضون عليه عللهم فيعل عللهم ويقومون وهم متعجبون. نعم رحمه الله. فهو يعني لينظر في التقعيدات التي وضعها التأصيل الكثير في ثنايا الأم، يعرف ما عندي كرتون كامل من النصوص من الأم وملحقاته. لما كتبت رسالة، كانت رسالة في الماجستير 406 مصطلحات الإمام الشافعي النقدية حصر الدراسة تطبيقية ثلاث أبواب، فلما اشتغلت فيها والله يرحم شيخنا السيد سابق رحمه الله صار كتف قسم كارس القسم، فقل لي حتجيبها منين؟ فأنا توهرت يعني مشايخ يقول يعني اصطلاحات نقدية وفت رسالة تتكلم عن 32 سنة سابق، يقول طيب. فلما وضعت خطة ثلاث أبواب، والباب الثالث من الرواية على الإبهام تعديل عليه من الإمام الشافعي، بعد ما مضيت فترة وإذا بالنصوص الكثيرة جدا وهي عندي أنا مرتبها للشغل يعني اشتغل فيها قسم، وإذا ما بقدر أنجزها بما يليق بمنزلة الشافعي، فاقتصرت على الباب الثالث الرواية على الإبهام. الرسالة في المجلدين 800 كذا صفحة، المطبوع طلع فوق 1000، هذا بس الإمام، فما بالك ما قبله. الكلام كثير جدا ترى الشافعي واحد يعني منهج التخريج أحد المراسيل ورتبها احتاج إلى رسالة، وأنا كنت أريد أن أخذ دكتوراه لكني تركت خوفا من إيش؟ أن أنقطع دون أن أنجزه بسبب الوقت، لأنه يعني لما يكون عندك قرابة 400 أو 360 أو زيادة كل حديث بده 10 أحاديث حتى تفك لغزه، كم صير عندي؟ والوقت ذاك ما كانت الأمور مثل اليوم ما شاء الله تخريج وموسوعات وحوسم وكذا، فقلت أنا لا خليني رحت مع الخطيب. إيه فهذا هو له كلام كثير جدا. كثير موجود الآن في صارت بحوث كثيرة الحمد لله، أنا أشرت على بعض الإخوة وكتب رسالة ورسالة قيمة جدا، وأنا يعني قريب يناقش، لكن اعتذر أحد المناقشين بسبب اختلاف التخصص لما رأى أن الرسالة يعني تخصص الدقيق الدقيق في العلل للأحاديث التي علها الإمام شافعي بالاختلاف رسالة كاملة. فسبحان الله بعد ما درس لا لمصر هي لكن هذا كان، فهذه خرجنا احنا على موضوعنا، لكن كتب فيها قرابة 300 صفحة أو 750، فالأحاديث كلها إنما خالفوا في موضعين، كل الكلام كلام شافعي يوافق ما في موضعين أو 3، والكلام كله بعد الدراسة المضنية. أنا قلت له هذا من أول ما بدأ يعني ثاني رجل أول بأول، فشوف هو الآن قد يكمل على الموضوع في شيء ثاني يخص الشافعي، فهذا باب عظيم على كله. فما يقع إذن ثانيا لا تكون كم بقي للعشاء ربع طيب ألا تكون في منافاة مخالفة أصل لما رواه غيرك الحديث الذي تفرد برواية جملة ثقة ولا تعرض به لما رواه الغيب. طبعا ألا ما بتدخل على كل حال توغلها في الإبهام، لكن بمخالفة أصلا فهذا مقبول، وقد دعا الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق من ذلك النوش. ليس كذلك ما في، واضح هذا ليس كذلك، إنما قبلوها ممن كان متقنا، يعني إذا الراوي ثقة متقن ثبت ولم يخطئ إيش لم ينقل عنه خطأ شو بصير تقبل، أما أن يكون لمجرد عدم المخالفة والمنافع لا. واضح هذا. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من رواه، ذكر الحديث ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة الذهب وهي يعني جملة فيها من أصح الأسانيد كما قال البخاري وغيره، هذه طبعا في الكتب الستة قريبة من 70 رواية بها هذه الترجمة فيه مسند كثير، لكن في الكتب الستة خلال تحت الأشراف على ما أذكر أنها إما 69 أو 70 زمان بعيد عنه أيام الدراسة. طيب فذكر زيادة إيش من المسلمين في زكاة فطر فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالك تفرد بين الثقات من جهة قوله من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وهو من أثبت الناس أيضا في نافع وأيوب يرمى الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من أئمة احتج بها منهم إمام الشافعي أحمد رضي الله عنه. هل احتجوا بها لأنه مالك؟ لا، لأنه توبع، لأنه ثبت عندهم إيش؟ بالقرائن. واضح؟ يعني أحمد عاملها زي ما يعامل التفرد، إذا وجد أن التفرد صواب أخذ به، ما وجد ظل على الأصل. واضح؟ فهذا ليس لأجل أنه مع مالك، مالك ومالك من هو؟ واضح؟ ومع ذلك أعمل قاعدة قرائن عند أحمد. حتى البخاري اللي ادعى عليه أنه يقبل الزيادة وفرق ليس كذلك، بعض العلماء ادعى على البخاري البقاع وغيره، لكن ليس كذلك. البخاري يعمل القرائن، مسلم كذلك، أبو داود كذلك، كل إمام ما في واحد يعني يضطرد عنده الأمر. ابن حبان أراد أن يتوسط بين هذا وهذا، فقال إذا كانت الزيادة في المتون ممن يعتني ب هو جاء بها زائد الزيادة من الفقهاء المتثبتين الذين يعتنوا بالألفاظ قبلنا، إذا كان جاءنا هذه الأسانيد توقف، وكذلك إذا كان محدث اعتناه بالأسانيد جاء زيادة في السند نقبلها منه في المتن لا. ومع ذلك هذا الذي قال ابن حبان لم يوافق عليه العلماء، يعني وراد أن يتوسط بين هذا وهذا. قال هذا الاختصاص من رجحه، الاختصاص ليش؟ لأنه قال وجدنا العلماء في وقتنا أنهم في مذكرات وكذا لا يذكرون المتون، طرف الحديث ويشتغل بالأسانيد على طول اعتناه بالسند. فإذا جانا فقيه معتني بالمتون بزيادة لأنه لاعتنائه نقبلها منه، كما إذا جاءنا محدث زيادة السنة قال له لا يا ابن حبان والله ما بتمشي، تراد ما بمشي. ليش؟ لأنه لابد من إيه؟ أنه إذا أن يكون صوابا. ثم هي أحيانا تأتينا ألفاظ ممن يعتني بالمتون من الفقهاء فتصبح من ألفاظ الفقهاء وليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما حصل؟ حصل. لذلك بعض الأحاديث يعلونها بيش يشبه أحاديث الفقهاء. يعني خذ على سبيل المثال مثلا إذا أدرك الركعة أدرك الصلاة، جاء في بعض الفقهاء أدرك الركوع، أي هو لو أدرك الركوع في رواية تصير المعركة الكبرى في عند المحدثين وغيرهم، ها هي أن هل الركعة تدرك الركوع أو لا تدرك؟ صح؟ عن البخاري صنف جزء القراءة ليش؟ لبين عدم الإدراك. وافقوا البيهقي، وافقوا ابن خزيمة، وافقوا السبكي، وافقوا المعلمي، وافقوا المبارك فوري وغيرهم على أنها لا تدرك بالركوع، لا تدرك. أيوه هو عندك فات ركنان، هل يتحملهما؟ طيب حتى لو ما قلنا فحديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا، طب ما وقف الحكم كيف مشي؟ قلوا ولا تعود، يعني لا تعود لهذه الهيئة ولا لا تعود ليه؟ طيب نقول هيئة في نص عليها؟ لا. طيب لا تعود لمثل هذا أو غيره، خلصنا إذن شملها كلها. لا وأنا تعود على التحريف كما قال الحافظ حجر، لا قال هذا تحريف من نقل ولا تعد، فهذا تحريف. يعني لاحظ لما قال له ولا تعد كأنه إيش؟ وقف الحكم، كيف تعممه؟ واضح؟ لأنه في إجمال، ما دام إجمال يعني ما دام في احتمال كذا وكذا وكذا صار مجمل، لأنه إذا تطرق إليه الاحتمال صار كسوى ثوب الإجمال فلا يصلح دليلا، لابد من بيان. والبيان في الأخرى لا صلاة لمن لم يقرأ حديث عبادة وغيره. طب كيف؟ وين الفاتحة؟ واضح؟ هذا الحديث هو لغيره. خلاص وقفنا زي حديث برد بن نياب لما قال له تجزيه قال اجزي احدا بعدك في العناق مثلا، لكنه قال له لا تعود وقف. طب النهي له نهي لمن؟ لغيره، مش اختصاص. الاختصاص يحتاج إلى دليل خاص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليختص وإنما بعث ليشرع. فإذا ما في دليل خاص ما نستطيع. ولا تعمل. إذا خلص إنه ولا تعمل. أي. نهي له ونهي لمن؟ ولا لبعض. طيب. هو بحكي لا هو بالثاني. على كل حال راجع فيها مسائل كثيرة. في أربعة كتب. جزء القراءة للبخاري والبيهقي وفي رسالة للمعلم موجودة هل تدرك الركعة بالركوع أو لا؟ وهو يرى عدم الإدراك. طبعا ليش؟ هو الإشكال الآن أكثر وهو وفي إشكال أكبر. طلعنا اليوم عن الدرس. طيب الإشكال الأكبر وهو أنه سيستعجل وقد يشرك بين تكبيرة الإحرام والانتقال فتبطل الصلاة، حتى عند القائل بالتشريك ينصون على أنه لا يجوز التشريك تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال. السيوطي نص على هذا بالقواعد الأشباه. هذا واحد. ليش؟ لأن هذا واجب هذا ركن. ثانيا قد يريد أن يلحقه فلا يكبر وهو واقف، يكبر ونازل. هاي ثنتين خربت الصلاة عند المالكي. خلينا الثالثة أنه قد لا يكون مطمئنا في الركوع. واضح؟ الرابع قد يحوج الإمام لأن ينتظره ليأخذ يحدث حركة ويركض وكذا عشان صح؟ هل انتظار الإمام له جائز أو غير جائز؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنه شرك شويس بل استحبع كيف مينه، لأنه يقولوا الركوع لا يجوز إلا لله عز وجل. الآن التأخر هذا الزائد ليس لله، ما تمحض لله، صار فيه حظ لهذا يخشى عليه الشرك، وليس لأجل تحصيل فضل الركعة على من يقول هذا. فهمت؟ يعني فيها ايش؟ فيها. ولذلك انا حتى اخرج من الخلاف كله، فاذا وجدت الامام ركع لا ما بنتظر، بمشي عهويني بس يقول سمع الله لمن حمده وراح، عشان ما يجيني واحد بعد الصلاة اذا ركعت معه وانا مطمئن الا اني بدي اجيب ركعة، فبدل ما يصير يسوي لي سيمفونية فانا اختصر. شفت قديش في محظورات؟ يعني حتى عند القائل في إشكال أحيانا قد يقع على من؟ للإمام أو للناس مع ما فيه من التشويش إلى غير ذلك. طبعا كلام طويل إحنا لسنا في درس الفقه. هذا الإشكال ظاهر في منهوج قراءة المأموم وراء الإمام طبعا. أما من قال من كان له إمام، ما هو إشكال أنه حديث من كان له إمام فقراءة الإمام لو قراءة لا يثبت. هذا المعقول عند أعرف أن المرسل لا يثبت الجادة معلول لا يثبت ولا طريق، كل طرق كلها مردها إلى طريق واحد ضعيف. كيف بالك؟ ما أعلم. طيب طيب وهنا نقول الثاني اللي بعدها ثم ذكر ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه زي التفرد بأم مالك الأشجعي سائر الروايات وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، صارت إيش؟ يعني تخصيص. هذه تخصيص ولا زيادة؟ تخصيص التراب. ها؟ لا، فيها نقول عنها حكمها التخصيص ولا الزيادة؟ واضح؟ لأنه هنا هل هو مخرج اتحد ولا لم يتحد؟ واضح؟ الحديث جعلت لنا الأرض زيادة تربة حديث ثاني ولا من نفس الحديث؟ أيوه. ولذلك المثال غير منطبق. يعني ما اتحد المخرج به منطبق. وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالف نحو ما ذكرنا، وقلنا هذا كله تابع للقرائن، ويزداد ذلك أن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيعه وتقديم القبيل تقديم الجرع على التعديل. ليس هكذا، ليس هذا زيادة علم، لا، بل مثلا القراءة ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه زيادة العلم، وزيادة هنا مع من وصل. يعني مثلا طبعا زيادات المتون تدخل زيادة راوي في أثناء السند مع زيادة الراوي في أثناء السند، إذا اعتبرنا من المزيد في متصل أسانيد يعني دخلت واعتبرناه وهما وغلطا صار مزيد في متصل أسانيد وليست زيادة أي زيادة راوي. هذه إشكال، واضح؟ طبعا هل المزيد في متصل أسانيد كله زيادة راوي وهما وغلطا؟ لا، لأنه أحيانا، لكن لما يقولوا مزيد خلاص اعتبروه إيش، لكن أحيانا يكون من باب أنه على في الرواية ورد على فيها فسمع مثلا أيوة. لكن أكثر ما يأتون به إيش، ما يكون باب الوهم والغلط. طيب إذن زيادة والوصل والإرسال هذا كله، والوقف والرفع، وأحيانا يعني هذا كله من الزيادات وين؟ الأسانيد. لذلك باب الزيادات الأسانيد هنا وزعه على أبواب في علوم الحديث، وأكثر ما تكلم وين؟ في المتون. طيب ثالث لو بتكلم يعني ابن الصلاح رحمه الله جاب المثالين ثم الثالث تركه اللي هو الزيادة بيناتين تركه. نعم، فهو العلماء على يعني هذا ما بين الذي عليه العلماء أنه تابع للقرائن، الذي عليه العلماء جميعا، إنما لم يطرده من المتأخرين إلا ابن الجوزي الشيخ أحمد شاكر وبعض المصنفين، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.